الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارحم شيخنا شيخ متولي رحمة واسعة. يلا تفضل. نبدأ إن شاء الله في الحديث 21. تمام، أنا ربما أخطأت لما قلت لك 20، اللي بعد يعرفني من 20، حديث 20 انتهينا منه السبت السابق. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت ثم استقيم. رواه مسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة وبيطلب منه طلبا، يعني يظهر حرص الصحابة على العلم النافع، وكذلك يظهر أن الصحابة منشغلون بأمور الآخرة. فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طيب، هو في وجود النبي هل يسأل غيره أصلا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل الصحابة يسألون غيره؟ يعني يقول لي قل لا أسأل أحدا عن غيره، بل يسألون. أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من الصحابة، من علماء الصحابة للبلدان ليعلمون وينشرون العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسل معاذ وأرسل وأرسل وأرسل ناس كثر. فلا يمتنع أن يكون هناك من يعلم العلم في وجود، ربما يسأل فلان فلانا من هو، من يظنه أعلم منه، هل عندكم علم في هذه المسألة في الأمور، ثم إذا اختلفوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلما قال له قل لي لا أسأل عن، يعني قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هذا معناه إيه؟ إن أمر إيه؟ مش أي حد يقوله، زي ما إحنا يعني كلام يعني من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني إيه؟ في إيجاز وفي إجمال، إجمال للفوائد بشكل عام وفي إيجاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، وهو من الأحاديث الإيه؟ العظيمة على إيجازها، ولكنها جامعة لكل الخير، جامعة لكل الخير. رغم أن الحديث يعني بالضبط أربع، هو حتى لا نقول أربع كلمات، لأنه قال آمنت بالله نعتبرها كلمة، ثم استقم نعتبرها كلمة، يعني تقريبا الحديث كلمتان، ولكنها جامعة. ليش جامعة؟ لأمرين مهمين جدا. افتح عم ناصر الله يجزاك خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا بك أخي، الله يجزيك خير، سعادتنا بحضورك والله. كيفك عم ناصر؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. نعم، فقال له إيه؟ آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا تدبرت آمنت بالله، آمنت بالله، هذا عمل قلبي وباللسان، فأنت تؤمن باللسان، تقول ذلك باللسان وبالقلب، إيش؟ لابد أن يؤمن. فقال له قل آمنت بالله، فهذا فيه عمل إيه؟ عمل اللسان وعمل القلب، ثم استقم، هذا عمل الجوارح. فجمع بذلك إيه؟ الدين كله. أعمال إيه؟ أعمال المسلم كلها، العمل يعني أقصد الأعضاء، اللسان، قلب، والجوارح. واضح؟ في أشوف على لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت إيه مجمع، قلت جوامع الكلم بكلمات وجيزة، أرشده إلى إيه؟ إلى الخيرية كلها، إلى إيه؟ إلى جوامع الأمور كلها، كل شيء. قل آمنت بالله ثم استقم. طيب آمنت بالله، يعني تكلمنا كثيرا عن الإيمان بالله في هذه الجلسة في شرح الأربعين النووية، وكذلك في دروس العقيدة، ولكن يعني سريعا كيف نؤمن بالله، أو ما معنى الإيمان بالله؟ في اللغة الإيمان هو التصديق، وفي الشرع الإيمان بالله أن تؤمن به، أو تؤمن بأربع أمور، يعني نقصد بالله. طبعا الإيمان كأركان نتكلمنا فيها، هناك ست أركان للإيمان: الإيمان بالله وبالإيه؟ وبملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خير وشره، ويبقى شيء اليوم الآخر. نعم. تمام. طيب هذه أركان الإيمان. أركان الإيمان، الإيمان بالله وهو الركن الأول، وهو الركن الأساسي، والذي يعني يتفرع عنه جميع الأركان، لابد أن نؤمن فيه بأربع أمور. أولا الإيمان به، بذات الله، بوجوده سبحانه، الإيمان بوجوده سبحانه. ثم الإيمان به بربوبيته، أنه هو الذي هو الرب. وما معنى الرب؟ المالك، الخالق، المدبر، الرازق. واضح؟ ثم الإيمان بألوهيته. وما معنى الألوهية؟ العبودية. يعني إيه؟ يعني ألوهيته أنه المستحق العبادة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وليس معناها لا إله يعني أنه ليس هناك آلهة إلا الله، بل هناك آلهة تعبد من دون الله. أرأيت من بنص القرآن، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الله سبحانه وتعالى أثبت أن هذا إله، لأن الإله عمل الإيه؟ الإله هذا الألوهية، هذا عمل العبد، فهو اتخذ إلها، العبد هذا الكافر اتخذ إلها غير الله، اتخذه إلها. ليس لهذا المتخذ إلها صفات الألوهية الحق، فهذه صفات الله وحده سبحانه وتعالى، ولكنه على جهله وكفره وخبثه اتخذ إلها مع الله، أو اتخذ إلها غير الله. تمام. ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه سفيه، فكل من اتخذ إلها غير الله أو معه فهو إيه؟ سفيه. سفيه لماذا؟ ما الدليل على أن كل من اتخذ إلها مع الله أو غير الله فهو سفيه؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن الذي يسفه نفسه، هذا الذي سفه نفسه لم يعرف حق نفسه ولم يعرف حق الله، فاتخذ مع أن الله سبحانه وتعالى هو اللي له. قل لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ الله. ما في حد يقول إن في حد تاني مع الله ليه صفات الربوبية. هل هناك إنسان يقول أن هناك مع الله سبحانه وتعالى يختص إنسان بصفات الربوبية؟ يعني إنسان مثله يستطيع أن يخلق ويرزق؟ هذا لا بد أن يكون استفحم فيه الجهل. أما حتى المشركون الأوائل، يعني الناس أيام أبو جهل، ما كانوا يجادلون في هذه الأمور، يعني ما كانوا حتى الأصنام التي يعبدونها ما كانوا يقولون أنها لا حق التصرف في الكون، كانوا يعتقدون اعتقادا يعني صريحا بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الرب، وحده هو الرب، ولكنهم كانوا يقربون إلى الله إيه؟ زلفة، يتخذ الأصنام دي فقط عليها. يعني ليه الشيطان سول إليهم أنهم على ذنوبهم، أنهم إيه؟ على ذنوبهم متسخون، لا يمكنهم أن يتقربون إلى الله مباشرة، فيعتقدون أنه ليسوا أطهار، ليسوا في طهر، فلا يمكنهم التواصل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. فيقولون إن نأخذ هذه الأصنام، لأن كانوا إيه الأصنام هذه، كانوا إيه أصنام لعباد صالحين، فنجعلهم هما هم إيه واسطة بيننا وبين الله. وهذا من الجهل، جعل بينه وبين الرحمن الرحيم واسطة، فصدهم عن سبيل الله، وهذا من عمل الشيطان أعوذ بالله. لكن الأصل إيه، شوف الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب، ادعوني أستجب لكم في الحديث القدسي كما هيأتي معنا إن شاء الله، نسأل ربنا يوفقنا ونستطيع نشرحه اليوم، وفي الآيات كثير. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، وتكلمنا على كيف أن الله سبحانه وتعالى تودد إلى عباده في آيات كثيرة عشان يجعل هذه الصلة. بل قلنا أن العبودية أصلها إيه؟ أصلها الحب، حب الله سبحانه وتعالى مع التعظيم، حب الله مع التعظيم. فلا يجادل في هذا إلا جهل، لأن فالقبوريون ومن شطحوا من الصوفية الذين يتخذون مع الله إلها، يدعونه يا مدد يا فلان، ويا فلان ايش في ابني، ويا حسين افعل، من الصوفية والشيعة، كل هؤلاء يتخذون هذا يا إخوة شرك أكبر، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. من سأل غير الله، من سأل غير الله لأن السؤال عبادة، من سأل غير الله معتقدا أنه له حق التصرف مع الله كفر كفرا أكبر، ويخلد في النار. وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، يعني ما يجادل في هذا أحد، عشان ما حدش يفتكر أن هذا كلام يختلف فيه العلماء. لعظم المصيبة أن كيف تسأل مع الله، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك حق التصرف. فهذا نعلم طبعا من يقوم بهذا من عوام الناس بالجهل، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ليس فصلنا هذه الأمور، الآن بنتكلم، وإحنا فصلنا من قبل إن فرق بين الحكم العام وتنزيل الحكم على إيه، على الفرد العيني. الحكم العام أن كل من سأل غير الله فإيه، فهذا كفر مخرج من الملة، تمام. سأل، أنا أقصد هنا سؤال عبادة، ليست سؤال طلب كإنسان يطلب من أخيه شيء. ولكن هل كل من فعل هذا الأمر، هل كل من أتى بالكفر كافر؟ لابد أن يتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وهو من أكبر الموانع الجهل، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، تمام. ولكن هذا الجاهل يعلم، فبعد تعليمه إذا أصر فإذا هو ليس عنده عذر أمام الله سبحانه وتعالى أو عند الله سبحانه وتعالى، تمام، حتى تكون الأمور واضحة. فما نذهب للناس من عوام الناس اللي ليس عندهم علم، لو أحد يفتح العوام الناس اللي ليس عندهم علم ويكفر الناس، ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يكفرون الناس هكذا ويقتلون الناس هكذا، ما لا يجوز هذا. وحتى مع الكفر فلا يتصرف إنسان، هذه الأمور مرجعة إلى الكفر، مرجعة إلى القاضي الشرعي، هو الذي يحكم بكفر الناس، القاضي الشرعي المعين من قبل ولي الأمر، هذا الذي يحكم بكفر الناس، ولا يتعرض لذلك أحد من المسلمين. وعقوبة الكفر للولي الشرعي، للولي الحاكم، فلا يتصرف أحد بعقله ويقول هذا كافر وأفعل ما ولا فعيل، فليس من حق أحد أن يكفر أحد كما قال إلا بالدليل الشرعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما أو مؤمنا فقد باء بأحده، ودي مصيبة. يعني أنت كده، أنت ما أحد طلب منك أنك تكفر، طب أنت خدت المخاطرة وكفرت واحد منكم كفر، صح ولا إيه؟ يبقى أنا أخاطر بديني عشان غضبت من فعل فلان أروح جاي أتهمه بالكفر مباشرة، وهذا ينصرف على كل شيء، على من أتى بفعل من عوام المسلمين، وعلى من أتى بما يشتبه به كفر من حكام المسلمين. لا يجوز أن أنا ألقي التكفير جزافا هكذا، لأنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الحكم، لأنك وضعت نفسك في إيه؟ وضعت نفسك في مكان أنت لست أهله حينما تتعدى على حدود الله وتعتبر نفسك عالم وتكفر. هذا أمر التكفير، هذا أمر ليس بالهين. وللأسف، وأنا يمكن يعني أعيد تكرير، يعني ترون أكرر هذا الأمر، لأن شاع في المسلمين والعياذ بالله، بل أدى إلى أن خروج طوائف يعني خطط نفس خطوات الإيه؟ الخوارج، وأفسدت في البلاد يعني شر عظيم، وهلك الحرث والنسل بسببهم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وأن يعيد صفوف المسلمين للتوحيد، وأن يوحد صفوفنا ويرفع راية المسلمين وينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر شريعته. نص الله سبحانه وتعالى أن يظهر ذلك. آمين يا رب. بالنسبة لموضوع الشفاعة والدعاء، أنت دايما أسئلتك صغيرة بس بتطول. أنا أمزح معك أضحك. حبيبي يا أخي، يعني أنا أمزح معك أضحك. لو نحن داعين يا رب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقضي لي هذا الأمر. ما فهمت السؤال، ما فهمت. أنت قلت إنه أحيانا بيكون في الموضوع مثلا إنه الإنسان يدعي بإله أو يدعي مثلا بيا حسين أو بشفاعة كذا، أنا لو دعيت مثلا يا الله بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقضي لي هذه الحاجة، هل في دعاء؟ الشفاعة في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا التوسل. أي نعم. أي. في الدنيا ولا في الآخرة؟ لو كان أمر دنيوي. لا، أنا أقصد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ هي في الآخرة. أي. إذن ماذا تعمل لك في الدنيا؟ يعني معناته هذا التوسل بطريقة هذا خطأ. طبعا خطأ. ليش؟ لو كان التوسل صحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان فعله سيدنا عمر حينما توسل بالعباس ولم يتوسل بالنبي، قال بالعباس أمطرنا، يا الله أتوسل إليك بالعباس أمطرنا. فكيف تقول طب توسل بالعباس؟ نقول لك هو لو كان التوسل بالنبي جائز وكان النبي صلى الله عليه وسلم ميت حينها، لأن كان سيدنا عمر خليفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عمر إيه توسل بالنبي، بل النبي أفضل من عباس ولا شك، ولكنه لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بالعباس. لماذا؟ طب ما واحد يقول لي طب ما هو توسل، المهم انه توسل. لو كان التوسل بالميت يجوز حتى ولو النبي كان فعله سيدنا عمر، ومعنى انه يعدل عنه هذا لا شك معناه انه لا يجوز. طيب لماذا كان العباس حيا؟ لماذا توسل بالعباس؟ هذه من تواضع سيدنا عمر، وسيدنا عمر افضل من العباس ولا شك، ولكنه تواضع بايه؟ بقرب سيدنا العباس، توسل بايه؟ بقرب سيدنا العباس من رسول الله. فلم يدعو يعني وكأنه يقول إن هو أقل، يرى نفسه أقل من ذلك بكثير، فتوسل بالعباس. وليس هنا التوسل بمعنى إيه إن العباس هو الذي يقضي، لا حاشا، سيدنا عمر أن يقول هذا. ولكن تعرف أنا أدي لك مثال بحيث أنك تفهم القضية هذه. لما تكون تتفرج إن أنت في مركب والمركب تغرق، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ومعك أطفال، فتقول يا رب مش عشان الأطفال دول نجينا. فهمت الفكرة؟ أي. فاللي هو إيه يعني أنا ما استحقش، أنا ما استحقش، بس عشان الأطفال اللي في المركب دي دول غلابة حرام نجيهم. فهو توسل يعني إيه، نزل لنا المطر مش عشاني، أنا ما استحقش، أنا الخليفة، أنا بس ما استحقش، من تواضع سيدنا عمر. فبقرب سيدنا العباس منك وهو عايش نزل لنا المطر. شوف هذا ايه علامة على ايه، على تواضع سيدنا عمر وهو افضل من العباس ولا شك. فلابد ان احنا نفهم هذه الامور، ان الامور دي فيها معاني طيبة جدا، فيها معاني ايه، معاني الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ومعاني التواضع، وليس معناها التوسل بغير المشروع، وليس معناها التوسل بغير المشروع. ويدعو نعم، ويدعو طبعا، ويدعو طبعا نعم، أن يدعو الله. أي نعم. طيب في بعض الناس اللي يتحججوا أن أخي النبي يوم القيامة سيأتي شفيعا، نعم، وكيف أنا ما فيني أستخدمه مثلا في الدنيا يعني؟ هو ميت بقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت، والميت لا ينفع ولا يضر، والميت لا ينفع ولا يضر، ذلك لا يجوز لمن لا ينفع ولا يضر أن تطلب منه شيء، لأنك بذلك تتعدى حدود الله. أما من ينفع ويضر في الدنيا من الأحياء فيجوز أن تطلب منه متوكلا بقلبك على الله وتتخذه سبب، تتخذه إيه؟ سبب. والأفضل أن لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان في المسألة منفعة أكبر لك وللمسلمين. هذه أمور يعني من الضوابط في موضوع السؤال، ربما نتعرض لها بالتفصيل مرة أخرى، ولكن المقصد هنا أن ليس هناك حرج في سؤال الأحياء إذا كان يستطع. أما إذا كان ميتا أو من لا يستطع فهذا لا يجوز سؤاله، إذا علمت يقينا أنه لا يستطع، بمعنى أنه حي وتسأله أمرا لا يستطيعه هو، فهذا من العبث. وإن كان ميتا وعلمت أنه لا يستطع، بل هذه المصيبة أنك من فرط حبك لهذا الميت تعتقد فيه أمور من أمور الربوبية، فيكون هذا كفر. وهناك ضابط فرق مهم هنا بين في هذا الموضوع، إيش يعني في هذه المسائل اللي يعتبر من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والذي يعتبر من الشرك الأصغر. لو إنسان قال يا رب أنا بتوسل إليك بفلان بالحسين افعل لي كذا، تمام، هو سأل من هنا؟ سأل الله سبحانه وتعالى، اتخذ الحسين سبب، صح ولا ايه؟ او اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبب، فهذا يختلف عن الذي يسأل الحسين ويعتقد نفع الحسين. الذي يعتقد نفع الحسين هذا قلنا هذا شرك اكبر يخرج من الملة، اما الذي يسأل الله سبحانه وتعالى متوسلا بالحسين او يسأل الله متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا شرك اكبر وانما هو شرك اصغر. لماذا هو شرك اصغر؟ لانه اتخذ سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، وهذا هو الضابط في المسألة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وحده الربوبية فهذا إيه؟ سلم من الشرك الأكبر، سلم من الشرك الأكبر. إذا اتخذ سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم سبب، فإذا هو إيه؟ واقع في الشرك الأصغر الذي هو من الكبائر وليس كبيرة، خلي بالك كبيرة لكنها ليس مخرج من الملة. هذا الضابط بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في موضوع السؤال هذا، واضح؟ إذن الوحدانية لله في ربوبيته، تمام؟ هذا الضبط. من يتخذ سببا يعتقد في النفع، يعني مثلا نوضح مثال آخر وأرجع لسؤالك. بعض الناس تعتقد في شوف الأمور اللي هي زي مثلا عقده يكون عليه مرسوم عليه يد أو يعني يد من الأصابع اللي فيها الخمسة اللي بيسموها، لا أعلم كيف يسموها لأن نسيت، يعني الدرجة اللهجة الدرجة كيف يسموها هذه الخمسة، ولكن يعتقد أنها يعني تحمي من الحسد أو هكذا، تعرفون هذه اليد اللي فيها خمس أصابع يعني. من يعتقد أن هذه تنفع وتضر هذا شرك أكبر. ومن يعتقد أنه لا نفع ولا ضر إلا بالله ولكن هذه سبب فقط سبب، هذا شرك أصغر كبير ولكنه شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقدها سبب، النفع والضر هو الله وحده، ولكن اعتقدها سبب ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى سبب، ولكن الله جعل أمور أخرى أسباب للحفظ، مثل إيه؟ الأذكار، قراءة القرآن، الدعاء، هذه أسباب شرعية، صدقة، نعم، هذه أسباب شرعية. فمن اتخذ السبب شرعيا صحيحا فهذا لا شيء فيه، أما الذي يتخذ سببا ولكن لم يأتي به الكتاب والسنة فهذا من الشرك الأصغر الذي لم يخرج من الملة. الآن سؤالك أخي، اسمك إيه يا شباب؟ أهلا بك أخي محمد. على نفس النقطة يعني مرة كنا بنصلي والشيخ دعا وتوصل لله على قدر حبك سيدنا محمد اعمل لنا شغل مثلا. نعم، هذا توسل بالعمل الصالح، هذا توسل بالعمل الصالح وهذا مشروع لا شيء فيه، لأن ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة في إيش؟ خليني أرجع، هي هنا في نقطة مخاطرة شوي. الثلاثة اللي أغلق عليهم الباب، تذكرون لو تعلمون هذه القصة، فكل واحد كان بيتوسل بعمل من الأعمال الصالحة. الإشكالية أنك تنظر لعمل يستحق التوسل، فهمني؟ فلما تكون اذا علمت من نفسك انك صادق في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلامه الصدق احنا ذكرناها كذا مره، ايه علامه الصدق؟ الاتباع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. تمام. فهذه الاشكال انك تكون على انك تكون صادق فيه في حبك للنبي، فاذا صدقت في ذلك توسل به، توسل ليس بالنبي، بحبك، لان حبك عملك انت، فهذا عمل صالح تتوسل به الى الله. يا رب انا ان كنت تعلم اني تصدقت هذه الصدقه يوم كذا خالصه لك وحدك ففرج عني هذا الكرب. هذا ليس شافي، بل النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث ليه؟ حتى نفعله، والا لماذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ ساقه لنفعل مثله. ثلاثة كل واحد توسل بشيء، لتوسل ببيه وأمي، ببر أبيه وأمي، ولتوسل بالامرأة اللي شفت. هذا توسل بإيه؟ تركه للحرام بعد أن اقترب منه. هذا أمر غريب، يعني إيه؟ جلس على المرأة وإيه؟ للزنا، شوف للزنا، وبعد كده قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هي اضطرت عشان ما عايش تأكل ولادها. فلما الأمر قارب جدا الموضوع صعب عليها، فخافت قالت لي عبد الله اتقي الله ولا تفضل خاتم إلا بإيه؟ بحقه. فهو اتقى الله، أمن عليها. شوف أمن على إيه؟ ياخد أمن على زنا، ورغم كده الله سبحانه وتعالى إيه؟ تقبل هذا العمل واعتبره عملا صالحا وفرج عنهم كربهم بسببه. عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ايه بيجازي على اقل شيء، على اقل شيء، بل على حتى تركك للحرام اللي انت شرعت فيه. وفي اقرب من كده؟ في اقرب من كده؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم. مره ثانيه بالنسبه للقضيه انه لما مثلا واحد الاطفال الصغار يعني ما يدعي بسبب ما الاطفال صنع الجنة يا رب العالمين، هذا هو كان لم يكن هذا فقط سبب يعتبر، ولا ما فهمت النقطة اللي حكيتها؟ قصة إنه يدعي مثلا يا رب نجينا مثلا بالقارب مثلا من الغرق بسببها يعني بحسنت أو ب لا يعني يعني وكأنه يقول يعني يا رب. طبعا ليس معنى ذلك إن الواحد ما يدعي لنفسه، ما في الله سبحانه وتعالى كريم، ولكن يعني إيه وكأنه يقول يعني يا رب هذه الأطفال يعني نجينا حتى الأطفال هذه كلها شأن في مثلا يدعونك يعبدونك، يعني أنا لا أرى أني عبادتي تستقيم، لا توزن عبادتي أنا وحياتي كلها لا توزن، أنا لا أرى أعمالي، ولكن ربما هؤلاء يكونوا أفضل مني، ربما هؤلاء. وهذا من تواضع سيدنا عمر، يعني لما نيجي نقيس من تواضع أنه هو لا يرى في نفسه خير، فلذلك إيه لم وكأنه يعني يا عباس وخلى سيدنا العباس يعني ايه، وكان سيدنا العباس هو افضل منه، وكانه افضل منه. ايه ده انت من يعني شيء الله، يعني سبحان الله، رضي الله عن سيدنا عمر. والله اذا فانا الملخص رضي الله عنه لم يتضح الامر، لان متى يكون حلال ومتى يكون حرام اتخاذ الاسباب. يعني الان النقطه مش واضحه عندي بالضبط انه متى الحق لي أنا الآن ذكر مثلاً العمل الصالح الأطفال الأشياء، يعني في قاعدة عامة مثلاً أنا أتبعها عشان أقدر أفرق في هذا يجوز ولا هذا لا يجوز. هي اللي ورد في الشرع، الذي ورد في الشرع أنه سبب إذن هو جائز، الذي لم يرد في الشرع أنه سبب إذن ليس بجائز. فما تتوسل بميت، أنه لم يرد في الشرع أنك تتوسل به، تمام؟ ما تتوسل بحجر، ما تتوسل بأمر لم يرد في الشرع أنه، ولكن في فرق. هذا اللي فعله سيدنا عمر ولم يتوسل، يعني هذا ليس المعنى الحقيقي للتوسل عشان بس ولكن هو إيه يعني حينما يقول يعني تاني خلينا نرجع للمثال اللي ذكرته. لما مثلا انت عندك ولاد مثلا، نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا الذريه الطيبه، فلما تيجي يا رب رزقني عشان اكل الولاد دول، انت يعني اكن انا ما استحقش بس رزقني عشان الولاد دول، واضح؟ هذا ليس توسل او بمعنى او في اللفظ نعم، ولكن المقصد انه ليس توسل بسبب، يعني ليس انك تعتقد ببركه فلان فارزقني او ببركه كذا. من لم يجعله الله سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم سببا للبركه فلا يجوز ان نتخذه نحن سببا للبركه. تمام. ولكن هناك فرق بين أن تجعل أمرا سببا للبركة وأن تجعل أمرا سببا للحاجة. سببا للحاجة. فلما تقول يا رب، يا رب اكرمنا وإصلح وبارك في هذه المؤسسة عشان الأطفال اللي جايين في المستقبل إن هم يلاقوا محاضن تربوية يتعلموا فيها الشرع، أنت لا تتوسل بهم، هذا دعاء، هذا ليس يعني، وإن كان يعني هو ربما يكون في شبهة يعني مشابهة أقصد في اللفظ، لكن هذا ليس توسل. يعني ما أنت بتقول يا رب أنا معتقد إن الأطفال هؤلاء ليهم بركة خاصة عن جميع أطفال المسلمين فأنا بعد، لا، هذا دعاء لهم إن ربنا يبارك، يعني حتى لو أنا ما استحقش فإيه عشان. فهذا فرق بين هذا الدعاء وبين التوسل بأنك يا رب، يا رب بجاه النبي، بجاه النبي، عنا في الشام بيقول بجاه النبي، النبي هو يعني هو ما قال النبي لكن بجاه النبي. والله هذه هذه المسألة يعني ربما يكون فيها شبهة، وأنا يعني أظن أني قرأت فيها أن فيها خلاف، ولكن أنا يعني القاعدة عندي واضحة، ولذلك أنا أترك هذا الأمر لا أفعله أبدا، لأني طالما أنه لم يصدر عن واحد من الصحابة أنه توسل، وإلا لو صدر عن واحد من الصحابة أنه توسل بجاه النبي يكون على عين والرأس خلاص. طالما لم يتوسل واحدا من الصحابة أو لم يرد عن واحد من الصحابة أنه توسل بجاه النبي لو كان خيرا لما سبقناهم إليه، لو كان خيرا استحالة أن احنا نسبقهم، نسبق الصحابة إلى خير لم يفعلوهم. كيف يعني كيف يكون التوسل بجاه النبي جائز وهم لا يتركوه؟ لا يمكن يا أخي، لا يمكن. فلا تجعل من نفسك، من نفسك وكأنك أتيت، أنا أقصد طبعا ولكن أنا بتكلم عموما، لا تجعل من نفسك وكأنك أتيت بفكرة جديدة عظيمة في الإسلام، يعني بل هذه هي البدع، أنك تأتي بأمر خاصة في الأمور اللي إيه؟ اللي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. يعني ما كانش يعني لم يتغير في عرف الزمان شيء يجعل التوسل بجاه النبي جائز أو مخالف في عهد الصحابة والآن جائز. هذه من الأمور التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وطالما وهذا الضابط اللي جعله الإمام ابن تيمية، طالما كان يمكن فعله في عهد الصحابة ولم يفعلوه فهو لا يجوز بالاتفاق، طالما إيه أمكن فعله في عهد الصحابة ولم يفعلوه، ولم يفعلوه لأي سبب، لأن ربما يكون إيه لم يمكن فعله أو أمكن فعله ولكن هناك سبب منعهم منه، تمام، عشان بس تكون الأمور. طالما أمكن فعله ولم يكن هناك مانع من فعله ولم يفعله فهذه إذن بدعة ولا تجوز. هذا الضابط اللي وضعه العلماء ونص عليه الإمام ابن تيمية في في في الكتاب الجامع له. نعم. وأحدهم يفعل بدعة، فإذا تكلم ممكن أن يحصل مثلا خلاف وانزعاج وهذا، فممكن حياء بفكر هذا الأمر، هذا يدخل في شركة أصغر؟ أنا ما فهمت، لا هو ليس شركة أصغر ولكن ما فهمت السؤال، يعني كيف وضح لي مثلا دعا أحد الكبار مثلا بجاه النبي مثلا ما رد عليه الشوف، فهل هنا يكون في أمر يعني إثم أو يرشي عليها؟ طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، تمام، فلا بد أن نكون يعني على علم وفقه بهذه الأمور. يعني ما نأتي لرجل كبير ربما أخطأ خطأ ونأتي أمام الناس ونقول ونتكلم ونقول هذا خطأ وأقيل ذوي الهيئات عثراتهم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما الحسن والحسين رضي الله عنهما رأوا إيه رجل لا يحسن التوضؤ وكان رجلا كبيرا، فأرادوا أن إيه يعلموه، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكن لما رأوا من أنفسهم أنهم صغار وهو رجل كبير ما استطاع أن يفعله هكذا، فقال الله يا عم احكم بيننا من أينا أحسن في الوضوء. شوف الذكاء، وهذا اللي المسلم يحتاجه، الذكاء، لا تفسد قلب أخيك ولا يجد عليك في قلبه شيء، بل الأمر بالحكمة والنهي بالحكمة. ولا تفسد الود، لا تفسد الود. فالراجل قال طيب، وبدأ يتوضأ، قال له والله أنتوا الاثنين أحسن مني. وفهم طبعا الرسالة وجزاه الله خير. فشوف وهم صغار علمونا كيف إيه نحصل للكبر، وليس منا من لم يحترم كبيرا. فأي إخوة، فأي ربما يعني إن رأيته يقبل منك فعلى جنب وتكلم، إن رأيته لا يقبل منك تكلم مع من يقبل منه وقول له ينصحه أو كذا. يعني فكر بطريقة ذكية كيف توصل له الأمر، لا تسكت. ليه؟ لأنك غيور على إيه؟ على الدين، وغيور على المسلمين. إحنا نحب الخير للمسلمين كلهم، فلما تشوف واحد يعمل حاجة غلط حبي للخير له يفرض علي إيه؟ إني أذهب وانصحه، صح ولا إيه؟ أذهب وانصحه، ولكن بالطريقة إيه؟ بالحكم. شوف وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كيف توصل، ده ليس فقط للكبير، عموم الناس. ادعو على سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة، صح؟ بالحكمة. طب في ناس ما بتجيش بالحكمة، يعني تقول له إيه افعل كذا وهذا من الحكمة وهذا من الأمور الطيبة وكذا وكذا، ما بيجي. فتدرج معه، والإيه؟ الموعظة، تخويف، بس الموعظة الحسنة. شوف الحكمة ما قالش حسنة، لأن الحكمة حسنة في ذاتها فلا تحتاج وصف. الموعظة قال ما حسن، فالموعظة إيه؟ حسنة. لو هو ما بيجيش بالحكمة هو ليس إنسانا حكيما، مجرد أن يعرف الحكمة يمسكها ويتشبث بها. فيحتاج لإيه ده؟ يحتاج لتخويف، صح ولا إيه؟ فيبقى موعظة بس إيه؟ حسنة. طب ده بقى ما بيجيش بالموعظة، مش لاقي له حل. ده نعمل معاه إيه؟ وجادلهم. طب ده إيه؟ وجادلهم بإيه بقى؟ ما قالش وجادلهم جدلا حسنا بالتي هي إيه؟ أحسن. شوف بيتدرج معاه إزاي؟ شوف بقى فقه الدعوة في الآية دي، تعلمنا فقه الدعوة. وجادلهم، طالما ده ما بيجيش بالتخويف جادله بقى جدال. من عرف أهل الفتاة بعد اتفاقهم قراءة الفاتحة. نعم. إذا أرادوا قراءة الفاتحة يرد عليهم بحكم. أولا من الذكاء أنك يعني لو أنت تعلم منهم أن هذا الأمر سيتم، فكان فبتحاول يعني توصل لهم إذا كان يقبلون منك أو من أحد من الكبار. حد يفتح الأخ لو سمحت. من أحد من الكبار يعني يوصل هذا الأمر. طيب نفترض افتراض جدل، نفترض افتراض جدل إن وقع الأمر خلاص، تمام؟ يعني نفترض افتراض جدل إن عليكم السلام ورحمة الله، إن الأمر وقع، والآن أنت فيش يعني خلاص في اللقاء كما يعني في الخطوبة أو شيء، وكل يقرأ الفتحة، وأنت أمام هنا. شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد ان يعني لا تنكر منكرا ياتي بمنكر اكبر منه. فما تقول يا جماعه لا ما حدش يوقف قرايه الفاتحه بدعه، فيقول لك طب مش قارينها. يعني ان كان طبعا هذا ايه يعتمد ايضا على ايه، انت معرفتك بالناس. ربما هناك ناس تقبل منك وربما لا، تمام؟ فبس ما تقراش انت، ادعي. يعني مش لازم تقرا، افعل انت شيء مباح ثم بعد ذلك تجتهدي كذلك. حتى وبالمناسبه بما انك فتحت الموضوع، يعني حتى في دعائك، اللابتوب اليوم بيعمل حركات غريبه سبحان الله، بيكتب لوحده تقريبا. في حد انت بقى بتاع الاي تي، ادي لك الجهاز وتشوف ايه اللي بيتسلط على الجهاز بتاعك. الله المستعان. فحتى بالنسبه للاخوه المتزوجين، لان هذا الخطا يقعون فيه كثيرا. الاخ يروح المسجد يسمع كلام يتحمس، يرجع البيت افعل ولا تفعل. يا اخي طب انت سبحان الله ما محتاج انك تمهد. يعني انت اخذت لك الموعظه وسمعت في خطبه جمعه او في درس او في كذا او في جلسه وانشرح صدرك وتم تهيئتك، يعني خلاص اتظبطت ورايح بقى جاهز افعل ولا تفعل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، صح ولا ايه؟ ولكن انت مطالب بايه؟ مطالب انك تفعل نفس الشيء اللي اتعمل فيك، انك انت ايه تهيئ الامر، تهيئ الامر تبدا يعني. ما شوف، وهذا نرجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ امنت، قل امنت بالله ثم ايه؟ ثم ايه؟ ثم استقم. يبقى اذا الاستقامه لا يمكن ان تتحقق الا بعد الايه؟ بعد الايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا اهلا باهل فلسطين. كيفكم؟ عليك السلام. يبقى اذا الايمان لا يمكن يتحقق الا بايه؟ بعد الاستقامه. فما تروح انت تطلب من اهل بيتك الاستقامه بدون ان تؤهلهم ايمانيا. لذلك مهم جدا في موضوع التربيه الايمانيه، التربيه الايمانيه، الايمان ده عمل القلب، لابد ان القلب يجهز لهذا الامر. وليس معنى ذلك ان الواحد يقبل كل شيء، ولكن انت على نفسك ايوه على اهلك بصير، شوف ايه اللي هم جاهزين لي. ولكن لابد ان يكون في خطه، لابد ان يكون في خطه، لابد ان يكون في تدرج، ما يكون الامر هكذا، يعني ما تترك الامور هكذا، لابد ان ايه، ان يكون في تدرج، ان الواحد يجلس يكون له وقت مع اهله، مع اولاده، يجلس معهم، يكون يعني لو ساعه في الاسبوع، ساعه حتى امر بسيط، ساعه كل يعني حلقه في القران مثلا، تقرؤون القران مثلا، هذا الامر يرقق القلوب. يعني احنا يعني ما نطلب امر كبير، ما نطلب امر كبير، اي عمل تتشاركون فيه، لو تتشاركون في الصدقه، يعني نجتمع على مثلا كل واحد هيطلع من امواله، رغم ان انت تعطي لاولادك الاموال، ولكن ايه، تحثهم على البذل، ونعطي المسكين مثلا، او نعطي للمسجد، او هكذا، تتشاركون في اي عمل، هذه الاعمال ترقق القلوب. خذ من اموالهم صدقه ايه، شوف يعني معنى كده ايه، وتزكيه، معنى كده ايه، ان الصدقه تزكي القلب فعلا، تطهره فعلا، يعني سبب حقيقي للتزكيه. يبقى اللي شايف قلبه مش جاي معاه ونفسه مش قابله الطاعه، ادفع، انت مش عايز القلب ده يطهر، ادفع. وانت بتدفع ليه؟ لله. ليه؟ لانك لما تتصدق، طب ليه يعني، ليه، لماذا الصدقه سبب؟ هي هتأتي معنا في الحديث التالي، ولكن والله سريعا، التزكية الصدقات يا إخوة علامة. مش شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصدقة إيه؟ برهان. يعني إيه برهان؟ ما معنى الصدقة برهان؟ يعني دليل. البرهان يعني دليل. دليل على ماذا؟ دليل على الإسلام. اقتضاء، هي تلزم منها، هي يعني تلزم أنه مسلم، ولكن هي دليل على إيه؟ على الإيمان. دليل على الإيمان. لماذا؟ لأن المال محبب إلى النفوس، وكون أنه يخرجه يبذله، فمعنى ذلك أن هناك أحب منه في القلب، وهو إيه؟ ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذه علامة الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يجازي على تحقق هذا الإيمان في القلب زيادة تطهير في القلب. وكما أن الله سبحانه وتعالى قال وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك أنك تعطي لله، ليس لأن يقول أعطى، فالله سبحانه وتعالى إيه؟ هو الذي بيده قلبك، القلوب بين إيه؟ أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. وأوعى تعمل كده وأنت بتقول الحديث، أوعى تكون من الممثلين، لا يجوز هذا، لا يجوز في حق الله، لكن إيه، تكلم من غير ما تشرح بإيدك، تمام؟ ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الإيه؟ يقلبهما كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى بإيده قلبك، قلبك ده مش ملكك، اوعى تفتكر ان قلبك ده ملكك، قلبك ده مش ملكك خالص، انت لا يعني لا يمكن ان تهدي نفسك، لان قلبك ده مش ملكك. فانت ايه، قلبك ده ملك ايه؟ ملك اللي خلقه، قلبك ده ملك اللي خلقه. فانت ايه، عايز تطهر قلبك، افعل اللي ايه، اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه. فربنا سبحانه وتعالى لما يحبك يطهر قلبك، دي المعادلة، تمام؟ عشان تكون الأمر، فلذلك الصدقة فعلا تطهر القلب، الصدقة تطهر القلب. ومنها كمان أمور أخرى، إن الواحد لما بيتصدق قلبه بيرق لما بيرى حال المتصدق عليه، ولما يرى حال النعمة اللي هو فيها، فيعرف إن هو في نعمة ربنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى إداله من النعم. ويا سلام بقى لو شاف إن هو ما يستحقش النعمة اللي هو فيها دي، ورغم كده ربنا بيديله، فإيه ده يحصل له ايه؟ يحصل له حياء وانكسار، يقول يا رب ربنا اداني وانا مستحقش، ده انا لازم ايه ادي، لعل الله سبحانه وتعالى اعطاني عشان ايه، عشان يرزق مني ويكون ده طريق اني احب ربنا فادخل الجنه بهذه النعم، لاني ما استحقهاش، لاني ايه لا استحق، ورغم ذلك الله يعطي. فاكرين لما اتكلمنا في الحديث الجلسه السابقه عن الحياء، وقلنا الرجل اللي ربنا عمال يديله وجاب مره كده وراح جاي قاعد لسه هيدعي، كل شويه يدعي ياخد يدعي ياخد يدعي ياخد، يوصل في الاخر لسه هيدعي، اتكسف، انا عمال ادعي بالدنيا وانا مش بعصي، فاتكسف وقعد يبكي وراح جاي ليه مش هدعي وسكت، اتكسف من ربنا انه يدعي، وهو الدعاء حرام؟ لا ده بالعكس ده مطلوب، ولكن ايه تحقق في قلبه ايه في اللحظه دي، تحقق في قلبه ايه حياء، عمال يدعي بالدنيا وهو مقيم على المعصيه، يعني هو يرى من نفسه انه مقيم على المعصيه وعمال يدعي بامور الدنيا، وتاني نكرر الدعاء طيب بل ربنا يحبه، ولكن هو تحقق في قلبه حياء في الوقت ده فساب الدعاء وقعد ايه يبكي، يبكي على ايه؟ يبكي على ايه؟ مش بس بيبكي على معصيه، بيبكي على ايه؟ على قله حيائه السابقه من ربنا، وعلى حيائه انه مش قادر يقوم يدعي ربنا ويطلب تاني دنيا وهو عمال يعصيه بايه؟ بالنعم اللي ربنا بيديها له دي، فراح جاي ساب الدعاء وقعد يبكي، بس ايه بقى ايجابي، عمل ايه بعديها؟ افتكروا عمل ايه ساعتها؟ قرر التوبه، خد الموضوع ده ايه الحياء اللي تولد في قلبه وانفجر في قلبه ده، خلاه ايه خلاه على طول قوه دفع لايه للتوبه، وقال لن يفعل، ندم وقال انه لن يفعل هذه الذنوب مره اخرى، ثم بعد ذلك قرر ان هذه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها له ايه يستخدمها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا هذا الحياء الذي يعني مش لازم ذكرنا حتى مش لازم الانسان يحصل له لا قدر الله مصيبه عشان يرجع، يعني في ناس بترجع بالمصائب وفي ناس بترجع بالنعم، وده يبين لك ان ربنا سبحانه وتعالى ايه عليم حكيم، يبقى دايما فاكرين لما ذكرنا في سوره الفجر، يبقى ايه مش كل اللي ربنا يديله نعم يبقى ايه يبقى انسان صالح، ولا كل اللي ربنا يديله ابتلاءات يبقى انسان فاسد، صح ولا ايه؟ ولكن ربنا ايه بيدبر الامور على حسب ما يعلم في الاصلح لقلب العبد، ربما يعطي هذا لانه سيعلم انه سيتحقق فيه الحياء ويرجع، ويعطي هذا استدراك، استدراك لايه؟ خلاص اديله عشان هو كده كده ايه، لو كانت الدنيا تساوي عند الله شربة ماء ما سقى منها كافر، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ولكن الدنيا عند الله هنا، وده يبين لك ان الدنيا هذه حقيرة، حقيرة ما تساوي شيء، ذلك الله يعطي فيها ليه؟ يعطي فيها المؤمن والكافر لأن لا تساوي حقيقة شيء، ولكن بيذيقهم ليه؟ عشان يعرف، بيذيقهم سواء كان في الدنيا من النعيم عشان يعرف ان فيه نعيم، عشان يفهم معنى النعيم، يفهم معنى اللذة، عشان لما يجي يقول له ان في جنة يبقى فاهم اللذة، يبقى فاهم ان في حاجة اسمها جنة، ما هو اللي ما يفهمش اللذة يتصور كيف يتصور معنى النعيم الجنة اذا كان معنى اللذة والتلذذ ليس متصور اصلا في الدنيا، فربنا بايه بيدوقه في الدنيا عشان ايه يشتاق، وخاصة لما يعرف ان ايه ان ربنا لما يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة عين، أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه إن أعددت لعبادي ما لا في الجنة ما لا عين رأت ولا إيه ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني إيه يعني كل حاجة من النعيم اللي بتتمناه يجي في بالك فالجنة فيها أفضل من ذلك، يعني ايه اشتهي كيفما اردت بس الجنه فيها افضل مما اشتهيت، ليه؟ الله سبحانه وتعالى ملكه واسع، ملكه واسع، فانت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تشتهي الجنه، لان ده ايه يساعدك على أنك ترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى فتزهد فيما في الدنيا. فاشتهي الجنة، اقعد كده مع نفسك استمتع بآيات الجنة في القرآن، اقعد فكر في أن أنت لما تروح الجنة هتعمل إيه، اقعد عيش اللحظات هذه، هذا نعيم، عيش هذه اللحظات. أنا لما أروح الجنة هعمل إيه؟ خلي بالك أهل الجنة في شغل فاكهون، مش قاعدين كده ما الدنيا يعني مش ملل، ده في شغل، ده مش فاضي، ليه بيتنعم في شغل فاكهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين. خلاص سؤالك الله يسامحك. أنت نسيتني الحديث والله. الله يجزيك خير. أي نعم، ربنا يجزيك خير كما علمتنا. نعم. طب نرجع نشرح بقى الحديث. آمنت بالله ثم إيه؟ استقم. آمنت بالله ثم استقم. طيب، قلنا الإيمان بالله، الإيمان بذاته بوجوده، والإيمان بوحده بربوبيته، والإيمان بإيه؟ بألوهيته، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. بهم هذه الأربع أمور، هذه الأربع أمور. ثم استقم. من الاستقامة ثم إيه؟ استقم. طيب الحديث هذا احنا ذكرنا من جوامع الكلم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وهذا الحديث فيه جوامع الفوائد. فأنا الآن أنا أطلب منكم، أحب جدا أن أنا أفهم كيف تنظرون إلى الاستقامة، ما معنى الاستقامة؟ لأن هذا مهم أن احنا نفصل في معنى الاستقامة. يعني لما نقول ثم استقم، طبعا يعني الاستقامة هذه أفضل كرامة، أفضل كرامة، ولكن نحب طبعا هنجد أن المعاني تختلف عند الناس، كل يعني المعاني تختلف، وهذا أمر طيب. يعني حتى لما نرجع لكتب التزكية نلاقي حتى الأمور، مثلا تعريف الرضا، تعريف الحب، تعريف الاستقامة، تلاقي العلماء اختلفوا في هذه التعريف، كل واحد يصف الايه، يصف بعض الأمور. فهذا شيء ما تسألش الشيخ جوجل، بس أهم حاجة ما حدش يسأل الشيخ جوجل، تمام، كله ايه، طلع اللي فهم. فأنا عايز أخ أو أخين يقولوا لي ما معنى الاستقامة. احنا نتكلم الآن عن ضوابط الاستقامة في الشرع، يعني ما هو الذي تحت الاستقامة وما هو الذي فوق الاستقامة. فلا بد أن الاستقامة لها معنى، تحتها أمور وفوقها أمور، وضحت؟ فأنا عايزين نضبط موضوع الاستقامة حتى تعرف أنت من نفسك هل أنت مستقيم أم ما زلت لم تحقق الاستقامة، وهكذا. تمام؟ طيب مين يتبرع ويبدأ؟ يلا يا أخي. بالنسبة للاستقامة هي ترك المعاصي والذنوب. جيد، وهذا صحيح طبعا لا شك. إيه عمار؟ جيد. نعم جيد. ها وما اتكم الرسول فخذوه. اي نعم صلى الله عليه وسلم. جيد. كل هذه معاني طيبه نعم، ولكن انا ما الى الان ليس اريد معنى ضابط للاستقامه. يعني ايه؟ يعني التعريف يا اخوه لابد ان يكون جامع مانع. ما معنى جامع مانع؟ جامع لكل ما هو متحقق في التعريف، مانع لكل ما هو خارج عن التعريف. واضح؟ يعني ايه جامع مانع؟ يعني لما نقول مثلا عرف الكوب، فهو كل ما ايه، ما يمكن ملؤه بالماء مثلا. طيب هذا تعريف ليس جامعا مانعا، هو تعريف صحيح، هو الكوب يملا بالماء، ولكن انت تستطيع ان تاتي بجردل وتملا به الماء، صح ولا ايش؟ صح. اذا ليس جامعا مانعا، احنا نحتاج نضبط معنى الاستقامه بحيث ان يكون الامر واضح. يعني يلا، هذا تعريف يسمى في التعريف، هذا يسمى تعريف الدور، وهذا من عيوب التعريفات. هذه لفتة بسيطة، يعني بما ان احنا هنا في جلسة علم. الدور يعني ايه؟ انك لا تعرف الكلمة بجملة يأتي فيها نفس الكلمة، فهمني؟ ليش؟ لان حتى تتحقق، حتى الجملة هذه المفروض انها تفصيل للكلمة، فاذا جاءت الكلمة ذاتها في الجملة احتاجنا لتعريف هذه الكلمة في هذه الجملة، بمعنى ان احتاجنا لتعريف الجملة حتى نعرف فيكون هناك دور. يعني نعرف الكلمة نحتاج نعرف الجملة، ولتعريف الجملة نحتاج نعرف هذه الكلمة، فنرجع فما عملنا شيء فرجعنا لنفس المشكلة. هذا فهم؟ هذه من عيوب التعريفات. نعم من من عيوب التعريفات يعني من عيوب التعريفات ان لابد ان لا يتحقق فيها الدور ان ما تدور الامور ترجع تاني الدور تمام. طيب الاستقامه ايه اتفضل اخي يعني تعريف تكنيك الذهني دايما الانسان يعني تعريف لغوي الاستقامه من الصراط المستقيم الصراط المستقيم احنا بنقول ان الصراط المستقيم لما بنسمع الانسان الاستقامه ايه بتذكر الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو كل مع وجه يعني عليك ان تعدلك يعني مثلا انت ماشي الطريق ولقيت مثلا شفيت على الطريق رحت على اليمين او رحت على اليسار فتتذكر معنى الاستقامه انها لازم تكون دغري فبترجع على الاستقامه فانك يعني ثم استقم يعني انت ثم عدل نفسك من نفسك يعني انت عرفت الحق وعرفت الباطل فطريق الاستقامه صار واضح لك. نعم هي هذا ايضا معنى طيب ولكن فيه مشكله اور هذه لان انت عرفت الاستقامه بالطريق المستقيم وتحتاج تعرف الان الطريق المستقيم. ولكن طبعا كل هذه المعاني يا اخوه كلها معاني طيبه طبعا ولكن انا حبيت ان انا اوضح ان لابد ان نضبط يعني انا من هذا السؤال لابد ان نضبط معنى الاستقامه لابد ان نضبطها تمام. الاستقامه كما عرفها اهل العلم تمام هي فعل الفرائض فعل الفرائض وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ما تحت ذلك هو دون الاستقامة وما فوق ذلك هو زيادة في الاستقامة أو هو زيادة عن الحد الأدنى للاستقامة تمام؟ نعيد الكلام مرة أخرى فعل الفرائض وترك الكبائر وعدم الإصرار على إيه؟ على الصغائر إذن ليس من الذي يأتي ذنب ليس هذا ضد الاستقامة بالمعنى أنه أخرجه عن طريق الاستقامة طالما أنه رجع وتاب إذن فهو على طريق الاستقامة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم إيه؟ خطاء. طيب لو قلنا بقى أن طريق الاستقامة ينتفي معه أي ذنب يبقى إذن ما فيش حد على طريق الاستقامة ده صح ولا إيه؟ يبقى ولكن الفكرة في إيه؟ انك انت لما تذنب من الذنوب الصغيره ما تصرش عليها وتوب. طيب فرطت في فرض خرجت عن طريق الاستقامه فعلت كبيره خرجت عن طريق الاستقامه لابد انك ترجع بالتوبه لذلك ايه ترك الفرائض كبيره وفعل الكبائر التي وردت كبير فلما تفعل كبيره انت ايه بتخرج عن طريق الاستقامه خرجت عن طريق الاستقامه ما ترجعش الا بتوبه أصريت على الكبيرة ومت على ذلك أنت مت من أهل الكبيرة والعياذ بالله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهنا تبقى مشكلة ليه لأنك إيه أنت طالما خرجت عن طريق الاستقامة أنت في الآخر إيه تحت المشيئة إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك. واضح الكلام؟ فهذه من الأمور المهمة والله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء إلا الشرك والصغائر يعني إن شاء الله تكون أسهل أنها تغفر طالما أنت إيه بتستغفر وإيه ولا تصر عليه. طب أصريت على الصغائر دي ما مشكلة لأن يعني كده قد تكون إيه كبيرة الإصرار على الصغائر من الكبيرة. واضح الأمر؟ فيبقى الاستقامة هكذا فالإنسان ينظر في حاله أو أهم الفرائض إيه في الصلاة هل الإنسان يقيم الصلاة بمعنى أنه يأتي بالخمس فرائض لا يؤخرها عن وقتها ذكرنا من قبل ان تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة المصيبة ولو فرض واحد اخرجت فرض واحد عن وقته بدون عذر كبيرة. واضح؟ فاذا لابد من ايه بد من ان الواحد يحافظ على الصلوات هذه ثم بعد ذلك الزكاة ثم الصيام والحج طبعا الشهادة لا شك فيه. بالنسبة لوقت الصلاة يعني الداخل على الموضوع هل وقت الصلاة هو وقت الأذان وقت الإقامة أم وقت الصلاة هو من الظهر للعصر؟ وقت من كل صلاة من وقت الأذان إلى وقت الصلاة وقت الأذان للصلاة اللي بعدها إلا في الفجر لأنه آخر الشروق. نعم ولكن لو كنت مثلا أذن العصر أو أذن الظهر وصليته بعد ساعة ونص أو ساعة هذا وقت الصلاة ما في الأذان وإذا كنت تقدر تصلي هنا لسبب معين هل هذا فيه يعني هذا ليس حرام ولكنك فعلت المفضول والفاضل الأفضل أنك تأتي بالصلاة على أوقاتها وهذا أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أنك تأتي بالصلاة في أول الوقت ولكن إذا أخرت إلى آخر الوقت فليس هذا بحرام ولكنك يعني خسرت حسنات كما يقولون تمام؟ نعم فضل. هل هل وقت الصلاة هو من الدقيقة اللي بأذن فيها الإمام أم شوي الموضوع مثلاً فيه ضرحة أو فيه ساعة؟ من أول الأذان مجرد أن الإمام أذن إذا حضر وقت الصلاة. لا ما كان في ساعات. إيه كان يعرفوها من العلامات الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب. إيه نعم. لكل يعني وقت ال وقت الفجر ظهور الشفق اللي هو يكون مستطير في السماء هذا تمام يعني مستطيل هكذا في السماء ويكون هذه يعني تكون الشمس طب ما تشوف الشمس في هذا الوقت الشمس تكون تحت تحت لا لا ليس خط الاستواء هذا سبحان الله نسيت يعني الأفق جزاك الله خير تحت الأفق تمام وترى شعاع ترى ضوء الشمس تمام بدأ يظهر هذا فهذا فبداية هذا الظهور هذه بداية الفجر تمام الفجر الصادق طبعا لأن الفجر الكاذب بترى ضوء ولكنه لا يكون مستطيل هكذا تمام طيب هذا الفجر ثم الظهر أن يكون الشمس في كبد السماء وبدأت نحو الزوال يعني تكون الشمس هذه الأفق هكذا أو الأرض هكذا الشمس فوق عمودية نعم وتكون عمودية على الأرض وبدأت في الزوال يعني إيش الزوال يعني اتجاه ناحية الغروب هذا بداية وقت الظهر وقت العصر مختلف فيه بين الجمهور والأحناف ولكن الجمهور على أن إيه أن يكون أن ظل كل شيء مثليه ظل كل شيء إيه؟ مثليه ووقت الغروب معروف أن الشمس تغرب يعني ما تشوف في الأفق ما تشوف الشمس خلاص الشمس اختفت بالكامل ووقت العشاء أن الشفق الأحمر بتاع الشمس هذا اختفى وأصبحت لذلك سموها العتمة وهكذا نعم طيب هذا أمرك أمر لو توسعنا فيه هناخد وقت كبير أنا لي بحث أعددته أظن من شهرين يعني طلب مني هنا في ألمانيا وكمان إن شاء الله يعني ينشر قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى في أحد المجلات في السعودية والبحث إن شاء الله سأضعه لكم ولكن لا تنشرونه لأني من يعني ما لم ينشر رسميا فهذا فقط لهذه المجموعة تمام البحث هذا 60 صفحة فيه تفصيلات هذه المسائل بالكلية كل يعني إن شاء الله كل ما يخطر في بالك في موضوع الصلوات وأوقاتها وهل ماذا يجب وكل هذه الأمور ستجدها إن شاء الله في هذه 60 صفحة ولكن سريعا جدا لأن هذا لو فتحنا فيه هذا يعني هذا مجال نقاش في معظم المراكز الإسلامية فلو دخلنا فيه مش هنخلص تمام فلكن الأصل أنك إما أنت أحد رجلين إما مجتهد أو مقلد إن كنت مقلدا فما يسعك إلا الاتباع اتباع الايه الاتباع المركز الاسلامي اللي انت تابع له فالمواقيته هي دي اللي انت تتبعها وانتهينا والله سبحانه وتعالى لا يكلف امرا لا يكلف انسان الا ايه الا بالوسع وان كنت مجتهدا فهذا امر اخر ان كنت مجتهدا حينما ان شاء الله وصل سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا نصل لهذه المرحله فحينما نصل ان شاء الله لمرحله الاجتهاد سنعلم ماذا الذي يجب علينا حينها وضحت هنعلم ولكن نعم ولا يعني لا ليس في هذه الغرفة فيما أظن أحد يمكنه الاجتهاد في هذه المسائل هذه المسائل حتى لو أنا ذكرت أني عملت بحث فهذا استجماع لأقوال العلماء ما يمكن الاجتهاد في هذه المسائل لأن هذه مسائل كبيرة لا يحتاج إلى علماء أنا فقط جمعت أقوال العلماء ووضعتها في البحث بحيث أن تكون لمرجع للباحثين أني ما يحتاج أن يقعد يدور في بطون الكتب على هذه المسائل أنا جمعتها كلها في بحث واحد عشان أسهل على الناس وهذه من مقاصد البحث العلمي وليس معنى ذلك أن كل من فعل كتب بحثا أنه من أهل الاجتهاد، لا، كده تبقى أين؟ نعم. فهذه ولكن لابد أن طبعا يتحقق في الباحث بعض المؤهلات أن تجعله يعني يستطيع أن على الأقل يعرف أين يجد المعلومات من بطون الكتب، من بطون أمهاتك، ويجمعها وينسقها بشكل جيد. ولكن نحن ملتزمون بما يجتمع عليه أمر المركز الإسلامي خاصة هنا في الغرب. ولكن طبعا في من يعرف العلامات، من يعرف العلامات وتتحقق له، فهو يمكنه اتباعها، لأن المفروض أنها واضحة. ولكن هذا كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو الفترات اللي بعده كان سهل. ليش كان سهل يا إخوة؟ لأن ما كان عندهم الأضواء هذه الذي نراها الآن، عشان بس الأمور تبقى واضحة. أنت الآن ربما يكون الفجر خرج وأنت لا تراه، كيف؟ لأن أضواء الإنارة هذه اللي تراها في كل مكان، هذه لا يمكن معها رؤية الفجر الصادق في أوقات كثيرة، وهذا قرره كثير من علماء الفلك، تمام؟ فلا بد لأن ترى الفجر الصادق قراءة محققة، لابد أن تظهر في مكان في الصحراء خارج البنيان بحيث تنقطع الضوء تماما، حينها يمكنك أن ترى الفجر الصادق. ما كان يحتاج الناس في العصور الأولى هذه الأمور، لأن ما كان في إضاءة في الطرقات هكذا. ذلك كانت صلاة العشاء، كانت صلاة الإيه؟ سموها صلاة العتمة، لأن كان الناس بتخرج الدنيا ظلام، أيوة كمان كان في الصحراء، فكان بسهولة يستطيع أن يرى بالعين. أما الآن الأمور هذه صعبة، فتحتاج لأهل الاختصاص من علماء الفلك ومن علماء الفقه. وهذه ولذلك في هذه من نوازل هذا العصر، خاصة في هذه البلدان، وخاصة في أوقات الصيف اللي بيطول فيها اليوم جدا، تجد المغرب جدا الساعة 10 9 ونص والعشاء تيجي بعديها. في بعض الأوقات يعني علامة العشاء تأتي الساعة 1 صباحا، حقيقة يعني تأتي حقيقة. أنا رأيت ذلك بنفسي، يعني لما طلعت الأوقات في مواقع الفلكية وأنا أفعل هذا البحث، يعني رأيت هذه الأمور واستغرب سبحان الله. يعني فلذلك تختلف هنا في البلاد، لأن هذه من النوازل ليست تحقق في بلادنا الإسلامية. يختلف العلماء هل نصليها في وقتها الحقيقي أم نقدر لها وقتها، وفي أوقات لا تظهر العلامة أصلا. يعني إيش لا تظهر العلامة أصلا؟ يعني الأصل أن الشمس، طبعا الشمس كما تعلمون الأرض تدور حول الشمس، تمام؟ ففي أوقات معينة بتكون الشمس، الأصل أن الشمس بتنزل لدرجة تحت 18 أو أكثر، بحيث أن إيه ما يكون فيه يعني خلاص اختفى الضوء وأصبحت عتمة يعني كاملة. ثم هذا نعرف أن هذا جاء وقت العشاء، ثم حينما يأتي ترتفع الشمس شيئا فشيئا يجي وقت الفجر. في بعض الأوقات في السنة في كثير من البلدان، خاصة اللي هي على خط عرض 48 أو 45 وطالع، يعني من بلادنا لما السويد بقى وفنلندا، إن الشمس أصلا اللي المفروض في بعض أوقات السنة، فتجد إيه العشاء لا يعني علامته لا تتحقق أصلا. ما تحقق علامة العشاء إيه؟ إن الشمس تنزل فيغيب الشفق، تمام، وتحصل العتمة فيتحقق فيجب العشاء. فاللي يحصل إيه؟ إن الشمس ما بتنزل أصلا، تفضل في درجة، تفضل مع ضوءها موجود، فاختفت العلامة الكونية. طب نعمل إيه ساعتها؟ العلماء اختلفوا بقى، لابد أن نقدر لها، لأن لم تتحقق العلامة حقيقتها، تمام. فحينها العلماء يختلفوا في التقدير، والتقدير له طرق كثيرة ربما تجدونه في البحث هذا، أنا جمعته من علماء، من كلام علماء الفلك وعلماء الفقه، تمام. يعني هذه في يا إخوة لو وسعنا في هذا الكلام مش هنخلص. فاللي عنده سؤال في هذا الموضوع يعني أستأذنكم إنه يقرأ البحث ثم يرجع لي بعد ذلك وأنا أجلس معه، ما في مشكلة. إن كان هو عنده اهتمام شخصي بهذا العلم ما عندي مشكلة، ولكن يعني نحاول إن إحنا نسرع شوي. أما إن كان في سؤال آخر غير هذا البحث فما ما شاء الله يعني الله يسامحك يا عمو. إيه اللي حتى الساعة اللي كانت نعم. الساعة. إيه. إيه توقيت الصيفي وش نعم. ما فهمت والله. هي توقيت الصيفي والتوقيت هذا يعني هذا مفتعل بين الناس هذا لا يعني يعني هذا يعني أنت لا يعني يعني مثلا الفجر يؤذن الساعة 4 لو احنا غيرنا التوقيت على المغرب وعلى الشمس وعلى ما فيش مع الخطب الساعة هذه للزيت في الصيف ما هو الوقت يولي يتبدل كنا ساعة قبل معناتها ساعة اي هو اي نعم انا فهمت هذا التوقيت الصيفي او التوقيت الشتوي هذا انت هذا امر ليس كونيا بمعنى ايش يعني يعني الشمس ما بتيجي تاخد اجازه ساعه مثلا صح ولكن احنا احنا احنا في البشر في مثلا في بلد من البلاد يقول لك احنا نعدل التوقيت ربما هذا المقصد منه ايه ان ييسروا على الناس وهم رايحين للعمل ما يكون ما يذهبوا وتكون الدنيا ليل يعني ما زال في عتمة فيقول لك إن أخر شوية فيمشي في الصباح يكون الشمس خرجت طيب فهذا الأمر كيف يؤثر معنا كيف يؤثر معنا يؤثر معنا في إن الشمس عفوا الفجر لو كان يؤذن مثلا الساعة 4 يؤذن الساعة 5 فهمني فإحنا عملنا إيش هنا إحنا كانت إحنا الفجر كان الأصل إنه يؤذن الساعة 4 إحنا جينا على الساعة 4 وسميناها إحنا 5 هذا اللي عملناه فهمني يعني يعني هذا غيرنا نحن ليس له علاقه بالعلامات الكونيه اين ابنا ما شاء الله عندنا طالبه جديده مجده ما شاء الله انت ليان ام بيان ليان بيان ما شاء الله طيب ننتهي من الحديث سريعا ثم ناخذ الاستراحه تمام ونرجع نرجع لا لا اي ما في استراحه لا لا الوقت طيب سريعا الاستقامة ذكرنا إيش إن فعل الفرائض ترك الكبائر وإيش وعدم الإصرار على الصغائر تمام طيب إذن الإنسان اللي يرى من نفسه هذا يكون متحقق في حق إن شاء الله في حقه الاستقامة طالما هو ماض على هذا الأمر وهناك أمور زيادة لأن الاستقامة هذه أيضا مستويات فكما أن الإسلام مرحلة أو مستوى هناك مرحلة أو مستوى الإيمان ثم هناك مستوى الإحسان وهكذا فالإنسان فالاستقامة الحد الأدنى منها الحد الأدنى منها هو إيه؟ أنك تأتي بالفرائض كما ينبغي وتنتهي عن الكبائر ولا تصر على صغائر والحديث اللي يأتي معنا إن شاء الله سيكون فيه تفصيل لهذا يعني الحديث القادم سيكون في مزيد تفصيل عن موضوع الاستقامة وعن الحد الأدنى الذي يمكن معه الإنسان بإذن الله أن يدخل الجنة تمام؟ إن شاء الله يعني بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ استراحة ثم نكمل إن شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته